بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 26 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ولا يزال الكلام حول شروط صحة الصلاة. مضى القول في بعض شروط الصحة، وكان آخر ما تحدثنا فيه أو عنه في شروط صحة الصلاة هو ستر العورة. واليوم بمشيئة الله تعالى نذكر الشرط الثالث، وهو اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يقولون لا، ليس بشرط، بل هو واجب، الله أمرنا بأن نجتنب النجاسات. ما الذي يترتب على هذا الفرق؟ ما محصلة هذا الفرق أو ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف أن الذي يقول عن شيء ما إنه شرط لصحة الصلاة، معنى ذلك أن من لم يأتي بهذا الشرط ولم يحقق هذا الشرط يكون المشروط غير موجود شرعا، لأن المشروط يتوقف على الشرط، فإن وجد الشرط يوجد المشروط، أو إن وجد الشرط يترتب عليه المشروط، علاقة تلازمية بين الشرط وبين المشروط، وهو يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كما تعلمون عند الأصوليين. معنى ذلك أنه قد يوجد ولا يوجد المشروط، ولكن إن وجد المشروط لابد وأن إيه، أو إن انتفى الشرط ينتفي المشروط. يعني العلاقة التلازمية في العدم وليست في الوجود بعكس السبب، فالسبب إن وجد يوجد المسبب، ودائما يمثلون للسبب بدخول الوقت، فإن دخل الوقت وجب عليك أن تصلي، لأن العلاقة بين دخول الوقت والصلاة علاقة سبب بمسبب، والسبب ينتج المسبب. لكن الشرط يمثلون له بالوضوء، فقد تتوضأ ولا تصلي، تتوضأ وقت الصلاة لم يحن بعد، فيؤثر عدمه في العدم. يعني ايه يؤثر عدمه في العدم؟ يعني ان انتفى المشروط ينتفي الشرط، لكن قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. فمثلا اجتناب النجاسات، قد يجتنب الانسان النجاسات ولا يصلي، ما انت قاعد الان تجتنب النجاسات ولكن ليس عليك صلاة، ولكن ان وجدت النجاسة تنعدم الصلاة. هذه ثمرة الخلاف. اما الذين يقولون بوجوب اجتناب النجاسة، الوجوب فقط وليس بالشرطية، فهؤلاء يقولون ان صلى وهو يباشر النجاسة ببدنه او بثوبه او في الموضع الذي يصلي فيه بدون عذر فهو آثم، ولكن الصلاة صحيحة. واخدين بالكم من ثمرة الخلاف؟ فجمهور اهل العلم على ان اجتناب النجاسات شرط من شروط صحة الصلاة، وخالف في ذلك بعض اهل العلم وقالوا لا، ليس هناك دليل على الشرطية شرط الصحة، وانما هو واجب يأثم تاركه. واخدين بالكم ولا؟ الشيخ ابن العثيمين يحقق هذه المسألة ويحررها في كتاب الشرح الممتع الجزء الثاني من طبعة آثام صفحة 221، ويقول رحمة الله عليه: وجمهور أهل العلم على أنها، يعني اجتناب النجاسات، شرط للصحة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. يبقى كده كلام سليم. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا في الصحة ولكنها واجبة. قال: ولكن بلا شك القول الراجح قول الجمهور. لماذا؟ قال: لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها. كل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها. حد يقفل الشبابيك؟ يقفل الشبابيك أخوان. وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. قالوا: على هذا فنقول إن القول الراجح أن صلاته باطلة. يعني الشيخ اعتمد قول الجمهور. قال: فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة. فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أمره به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. استدل بهذا الحديث. قال: إذا هذا وجه تقدير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. هذا يعني الكلام، المجال لا يتسع في شرح هذا الملخص المختصر أن نخوض في هذه المسألة وأن نطيل الزيول الكلام فيها، وإنما نكتفي فقط بالإشارة. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الشرط الثالث اجتناب النجاسة، ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. الاجتناب عن الابتعاد عنها، يجنب، تصبح هي في جانب وهو في جانب آخر، يعني لا يتلبس بها. قال: بأن يبتعد عنها المصلي. بيفسر الاجتناب، فقال: بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. لأن الإنسان لا يخلو، يعني الذي لا يجتنب النجاسة كيف لا يجتنبها؟ إما أن تكون على البدن، وإما أن تكون على الملابس، وإما أن تكون على المكان الذي ستصلي فيه، الأرض، إن كنت ستصلي على الأرض مباشرة، أو ستصلي مثلا على سجادة أو حصيرة أو شيء من هذا القبيل وعليه نجاسة، فلا يجوز لك أن تصلي على مكان نجس، ولا أن تلبس ملابس نجسة، ولا أن يكون على جسدك أو على بدنك نجاسة. واضح؟ قال: يخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. ثم قال: والنجاسة، أراد أن يعرفها، قذر مخصوص. لماذا قال قذر مخصوص؟ لأنه قد يكون هناك أمور نستقذرها وليست بنجسة. يعني أنت من الممكن أن تستقذر لعاب الإنسان، يعني لو بطق إنسان هذا أمر مقزز، أمر مؤلف، يعني مش كده ولا لا؟ أمر قذر. فإذا نزل شيء من فمي أو من أنفي هذا أمر قذر، لكنه ليس بنجس، ملوش حكم النجاسة الشرعية. نتنزه عنها، هذا من التحسينيات، هذا من الأمور، مكارم الأخلاق، إن الإنسان المسلم يعني يتنزه عما يثير اشمئزاز الناس. وللأسف بعض الإخوة من الممكن أنه يفتعل بعض هذه الأشياء، وهذه المسائل بتكون للأسف يعني وليدة التربية أو وليدة البيئة الذي تربى الإنسان فيها. فمن الممكن أن يفعل بعض الأشياء التي يستقذرها الناس ويظن هو بنفسه أنه يقدم نموذجا إسلاميا صحيحا. واخدين بالكم ولا لا؟ لا، الإسلام ليس هكذا. مكارم الأخلاق تدعوك إلى أن تتنزه عن فعل الأشياء التي تقزز أو تثير اشمئزاز الناس. كن كده إنسانا حينما يراك الناس يعني يفرحوا برؤيتك، يفرحوا بمجالستك. ما يبقاش الإنسان يقول يا رب القعدة مع الراجل ما تخلص، عمال يعمل حركات كده وتصرفات. هذه الأمور مش نجسة، لكن يا أخي تصرفاتك كده يعني مش كويسة. المسلم يألف ويؤلف، عشان تؤلف لابد أن تكون نظيفة، لابد. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضرب المثل بجليس السوق ضرب المثل بنافخ الإيه؟ الكير، لأن الناس تتأذى منه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل الإنسان المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا، مع أن السم والبصل هذان حلال أم حرام؟ حلال، مش كده ولا لا؟ حلال. بل إن الأطباء يعني يوصوننا بالثوم والبصل، لكن ثوم وبصل لازم تقعد مع الناس وتقبل الناس. والغريب بقى ممكن تكون انت يعني واكل اكلة بصل دسمة، وتيجي كل ما تشوف واحد تاخده بالحد وتقعد تبوس فيه. يا عم خلي البصل ليك انت، يعني سيب لنا احنا الهواء غير النقي وخلي انت ليك الايه البصل. المهم الشيخ بيعرف النجاسة بقوله والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة. لماذا قال جنسه؟ لأن النجاسة ليست نوعا معينا، وإنما هي جنس يندرج تحته إيه؟ أنواع. خدوا بالكم هذا الكلام كلام منطقي، ده كلام أهل المنطق، إن في جنس عام والجنس العام تحته إيه؟ أنواع. واخدين بالكم ولا لأ؟ فهي ليست النجاسة نوعا وإنما هي جنس عام. يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا على سبيل المثال جنس البشر، البشر جنس ينقسمون الى ايه؟ انواع، ذكر وانثى، مش كده ولا لا؟ البشر جنس ينقسمون الى ايه؟ انواع. هذا مثلا اسود وهذا ابيض وهذا احمر وهذا اصفر، مش كده؟ البشر جنس ينقسمون الى هذا مصري، هذا ليبي، هذا سعودي، هذا استرالي، وهكذا. واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. فيبقى عندنا جنس يندرج، الجنس يندرج تحته ايه؟ انواع. واخدين بالكم؟ قال والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، يعني اي انسان تلبس بالنجاسة باي نوع من انواعها فقد تحقق فيه شيء من هذا الجنس الذي ايه؟ يمنع الايه؟ الصلاة. قال ولذلك فرعه بدأ يذكر الانواع كالميتة، الميتة مش جنس، بقت نوع هنا، والدم نوع، والخمر نوع، والبول نوع، والغائط، وهكذا. وهذه الأمور ليست مجمعا عليها، يعني هذه الأمور هل هي نجسة بالإجماع؟ أبدا. وإنما الدم لن نجد دما نجسا إلا إذا خرج من أحد السبيلين، مش كده ولا لا؟ ويدخل في دم الحيض. لكن الدم عموما، دم الإنسان لو نزل من إيده أو من رجله هل هو نجس؟ التحقيق أنه ليس بنجس. كذلك الخمر، بينا قبل ذلك أن الخمر ليس هناك دليل على نجاسته، أصل النجاسة مش برأيك، القضية إيه؟ بحكم الشرع. هذه أمور سبق وأن تناولناها حينما تحدثنا عن النجاسات في باب الطهارة. قال تعالى وثيابك، فأيستدل الشيخ حفظه الله بأدلة على اجتناب النجاسة. قال تعالى وثيابك فطهر، قال ابن سيرين اغسلها بالماء. طبعا هذه الآية فيها للمفسرين قولان، فيها للمفسرين ايه؟ قولان. القول الاول نفسك فطهر، يبقى هنا لا تكال الثياب المقصود بها النفس. واخدين بالكم؟ نفسك فطهر من الذنب. كيف يتطهر الانسان، كيف يتطهر الانسان من الذنب؟ بالتوبة. نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب، وهو قول قتادة ومجاهد وغيرهما، وعن ابن عباس رضي الله عنه حينما سأله من حديث أو من رواية عكرمة قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى وثيابك تطهر فقال لا تلبسها على معصية ولا على غدر. لا تلبس الملابس, لا تلبس الملابس وتضمر في نفسك معصية, لأن الله عز وجل قال إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فإذا أنت مأمور كما كساك ربك سبحانه وتعالى بالملابس الظاهرة وأخفى عورتك وسوءتك وجعلك محترما بين الناس, فيجب عليك أن تشكر النعمة وأن تطهر باطنك. فقال ابن عباس لا تلبسها يعني الملابس على معصية ولا على غدر. قال ابن سيرين وابن زيد القول الثاني بقى في التفسير, أمر الإنسان بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها. إذن هذه الآية وثيابك فطاهر فيها قولان للمفسرين. القول الأول يتحدث عن الثياب الايه الظاهرة, والقول الثاني يتحدث عن تنقية الباطن, نقاء الباطن ونقاء الظاهر. أنت مأمور بأن تنقي وأن تنظف وأن تطهر باطنك وظاهرك. قال حفظه الله وقال صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا حديث قال فيه في الحاشية قال الحافظ ابن حجر يعني صحيح الإسناد وله شواهد, ومع ذلك هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما إيه يعذبان وما يعذبان في كبير, يعني لم يكن الأمر كبير على صاحبي القبرين أن إيه أن يتنزه عن فعل هذه الأمور, أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله, وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فإذا عذاب يعني سبب عظيم من أسباب عذاب القبر هو عدم الاستنزاه من البول, فلا بد من أن يتطهر الإنسان حتى يقي نفسه عذاب القبر, لأن الإنسان الذي لا يتطهر ولا يعرف كيفية التطهر هذا حينما يصلي يكون ملابسا للنجاسة, فما حكم صلاته إذن؟ وإذن يكون معرضا سلمنا الله وإياكم لعذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يبقى هنا يتحدث الشيخ حفظه الله في قوله وثيابك فطهر, هذا دليل على أن الإنسان لابد وأن يجتنب النجاسة في ملابسه. ثم لما قال سبحانه ثم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه, هنا يتحدث عن تنقية الإيه البدن, لأن مكان البول جزء من البدن ثم سيترتب عليه نجاسة الملابس. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه, لأن دم الحيض بإجماع المسلمين نجس, فهي مأمورة بأن تغسل ثوبها. وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كيفية غسل الدم, الرسول صلى الله عليه وسلم علم كل شيء, علمها كيف تحك تقوم بحكه بضلع, بالمهم تحك حتى لا يوجد له أثر. أمر المرأة صلى الله عليه وسلم أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه. هذا كلام سبق وأن تناولناه بالبحث حينما تعرضنا لأحكام الحيض والنفاس. قال وأمر صلى الله عليه وسلم بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما. أمر بدلك النعلين حينما كان يصلي صلى الله عليه وسلم في إماما بالمسلمين وخلع نعليه, فلما أن خلع نعليه خلع الصحابة وراءه, كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فلما أن أنهى صلاته قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فبين لهم أن جبريل عليه السلام قد جاءه وأبلغه أن أسفل النعلين خبث أو قذر, فخلع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سينبني عليه أمور فقهية سنستفيد منها الآن وسيشير إليها الشيخ حفظه الله. وإذا قال لو إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر أسفلهما، فإن وجد فيهما خبصا أو قذرا فليقم بإيه بدلكهما في التراب. فعلمنا كيف نطهر الأحذية، فتطهير الأحذية ليس بغسلها وإنما بدلكها. قال وأمر بدلك عليه ثم الصلاة فيهما. فلو كانت الصلاة تجوز للإنسان وملابس للنجاسة في ملابسه أو في حذائه لما خلع الرسول عليه الصلاة والسلام النعلين، لأن خلع النعلين في الصلاة عمل في الصلاة، ونحن مأمورون بأن نخشع في صلاتنا وألا نعمل أعمالا من خارج الصلاة. يعني إنسان يخلع ملابسه أو يخلع حذائه أو يفعل كذا أو يعدل الطعية، لا ما ينفعش. يعني اللي ينظر إليك يراك أنك وكأنك لا تصلي، هذا يعني لا ينفع. أحيانا تنظر فتجد الإنسان هذا يفعل كذا وحرك هدومه ويعدل الطعية ويخلعها ولابس غطرة ممكن يعدلها كأنه واقف في المراية، ما ينفعش الكلام ده. تراه هكذا وتيجي تكلمه أو مثلا تنصحه يظن بنفسه أنه ما فعل شيئا خطأ، هذا خطأ جسيم. لأن الإنسان قيل له في الصلاة وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، هذا هو الخشوع، هذا من الخشوع. لأن الخشوع نوعان، خشوع ظاهر وخشوع ايه باطن. والخشوع الباطن لو خشع القلب لخشعت الجوارح، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، قال صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب لو خشع تخشع الجوارح، هناك حديث لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، وإن كان هذا الحديث لا يصح إلا أن المعنى صحيح. فلو خشع القلب فإن الخشوع يسري على الجوارح. نقول قال وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد. أمر بصب الماء يعني حينما جاء الأعرابي وبال في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما هم الناس بافتراسه أمسك بهم صلى الله عليه وسلم وكفف من شدتهم وعلمهم كيف يتعاملون مع هذا، وقال لا تزرموه عن بولتي. ثم بعد ذلك علم الرجل أن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا القذر، وإنما هذه المساجد لعبادة الله وحده ولقراءة القرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وما شاكل ذلك من أعمال الطاعة والتقوى. فأمرهم بأن يأتوه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بدلو. ثم قام بسكبه على الأرض على المكان الذي بال فيه الرجل. إذن نحن مأمورون بأن ننظف الأماكن التي سنباشرها بأبداننا وملابسنا وأحذيتنا تكون على طهارة حتى لا تتلوث الملابس والأبدان. ولذلك سمى الرسول عليه الصلاة والسلام من يتخلى في الطرقات أو في المجالس في مجالس الناس تحت الأشجار وما شاكل ذلك، سمى هذه الأمور بماذا؟ بالملاعن. الملاعن لأنها تجعل مرتكبها يتعرض للعنة، الناس سيلعنونه. لماذا؟ لأنه لوث الأماكن التي يرتادونها من الطرق وما شاكل ذلك. وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، فوضح من ذلك أن الإنسان مأمور بأن ينزه الملبس وأن ينزه البدن وأن ينزه الأرض من النجاسات. قال الشيخ حفظه الله وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة. يعني هذه الأدلة التي ذكرها هذه أمثلة، وإلا فإن الأدلة أكثر من ذلك. قال فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها. وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، يعني قد يقول قائل هل ممكن إنسان يأتي للصلاة ويحمل نجاسة؟ هل من الممكن الإنسان يأتي للصلاة ويكون حاملا للنجاسة؟ هذه الأمور من الممكن أن تحدث لبعض الناس حينما يكون على سبيل المثال مع أنبوبة ولا شيء من هذا وذهب للتحليل، مش كده؟ ولو أدركته الصلاة ورايح معمل تحاليل ولا حاجة أو يحمل نجاسة، هل يجوز له أن يصلي وفيه وهو يحمل هذه النجاسة إلا إن كان مضطرا، كمن يكون مثلا معمول له أسطرة أو شيء من هذا القبيل أعطانا الله وإياكم وينزل منها البول تلقائيا، هذا البول ينزل تلقائيا في الكيس المعلق مثلا بجانب المريض وقد يتحرك، وأحيانا بيتحرك وتجد المريض أثناء مثلا فترة وجودي في المستشفى بيبقى حامل الكيس اللي معاه وهذا الكيس مليء بالبول، مش كده ولا لا؟ لأن الأمر شغال باستمرار، طبعا هذا غصب عنه وده أمر لا حرج فيه على الإطلاق، عافانا الله وإياكم ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. فهذه والآن يحمل نجاسة هذا يحمله، جائز أن يصلي أم لا؟ جائز أن يصلي، ولكن لو لم تكن هناك ضرورة أو حاجة فحينئذ لا يجوز له أن يحمل النجاسة. قال الشيخ حفظه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت. بدأ هنا يذكر بعض الأمثلة الناحية الفقهية، يعني إنسان بعد أن صلى رأى نجاسة على ثوبه أو على بدنه أو على سجادة الصلاة، رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت. يعني طيب لا، يعني احنا الآن الإنسان بعد أن صلى وانتهى من الصلاة رأى نجاسة، هذه النجاسة موجودة على البدن أو على الملابس أو على سجادة الصلاة، لا يدري هل هي حدثت بعد الصلاة أم حدثت قبل الصلاة، فما الحكم؟ الحكم دائما عندنا قاعدة اليقين، ها لا يزول بالشك، هنبني على اليقين، اليقين انه ايه؟ انه صلى. اما هذه النجاسة فمشكوك فيها، لا ندري هل هي حدثت وطرأت بعد الصلاة ام كانت قبل الصلاة، فان كانت قبل الصلاة فاذا هو قد صلى ايه وهو ملابس للنجاسة، يبقى هنا لم يتحقق شرط الصحة الذي هو اجتناب النجاسة. فما الحكم اذا؟ هنقول نبني على الايه؟ على اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة في الفقه عظيمة جدا جدا، قاعدة تستفيد منها في ألوف الفروع، ألا وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا يعني إذا شك أحدكم هل أحدث أم لا، سواء في الصلاة أو في المسجد حتى لو مش في الصلاة، فلا يخرج يعني للوضوء حتى إيه؟ يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذه قضايا يقينية، لكنه طالما لم يتيقن فأنا على الأصل حتى يقوم إيه؟ دليل. فاليقين إنك متطهر، فاليقين لا يزول إيه؟ بالشك. ومتى ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة، يعني من رأى على نفسه على ملابسه أو بدني ولا يدري هل هي كانت قبل الصلاة أم بعدها، نقول يبني على اليقين، واليقين لا يزول ايه؟ بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالصلاة قد انقضت من غير تيقن المفسد، ولا كنت متيقنا؟ ما كنتش متيقن، الصلاة انتهت وانت لم تكن متيقنا لوجود المفسد، والاصل عدم وجود هذا المفسد، تمام؟ اذا تصح الصلاة. طيب حالة اخرى، قال: وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة. طب هو عالم ان في نجاسة في الملابس قبل الصلاة، او وجد على البدن نجاسة، او على المصلية اللي يصلي عليها، كان عالما بها قبل الصلاة، لكن حينما جاء للصلاة نسي ان ايه؟ يزيلها، ولكن نسي ان يزيلها، قال: فصلاته صحيحة على القول الراجح، وان كان هناك اقوال ببطلان الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولكنه هنا نسي ان يزيلها، الصلاة صحيحة، وهنقول ليه ان شاء الله. طيب حالة ثالثة، اذا جهل كونها نجاسة ثم علم بعد ذلك، واحد اكل لحم جملي مثلا على سبيل المثال، لا لحم جملي، لحم جملي ناقض للوضوء، يعني هو مثلا على سبيل المثال مثلا في شيء نجس تحقق من ايه؟ من نجاسته، هو لم يكن يعلم ان هذا الشيء نجس، مثلا على سبيل المثال اي شيء، لنفرض مثلا انه الميتة، لم يكن يعلم ان الميتة نجسة، وهذه الميتة لوثت ملابسه، وضع عليها على الملابس شيء منها، فهي نجسة، طيب هو لم يكن يعلم بحكم هذه النجاسة، لم يكن يعلم، وبعد أن صلى وهو متلبس بهذه النجاسة أعلمه أحد الناس إن الميتة دي، وكان يظن إن النجس البول والغائط فقط، لكنه أعلمه أحد الناس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن دباغه أيما إهاب دبغ فقد طهر، فعلمنا من ذلك أن إيه؟ أن الميت نجسة، لأن الإهاب لماذا كان نجسا؟ لأنه كان ملاصقا للإيه؟ للحم الميتة. فلما أن زال هذا الأمر ودبغ الجلد بعملية كيميائية معينة، الجلد نفسه طاهر، ولكنه لا يسمى الجلد إهابا إلا إذا كان إيه؟ غير مدبوغ، فإن دبغ لا يسمى إهابا، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى معنى ذلك أنه كان، لماذا كان نجسا؟ لملاصقته للإيه؟ للحم الميت. يبقى لحم الميت نجسة، هو عرف هذا ولم يكن يعلم هذا قبل ذلك. بعد أن صلى هل يعيد الصلاة؟ لا، لم يعيد، لا يعيد الصلاة. نقول هناك حالة أخرى إذا جهل كونها نجاسة فلا إعادة عليه. ليه بقى؟ لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، كما في حديث مسلم قال قد فعلت. كذلك لأن النبي دليل آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعلمه جبريل عليه السلام بنجاسة النعل لم يستأنف الصلاة، ولا لما أعلمه بذلك جزء من الصلاة ممكن يكون ساعتها أقول مثلا ثلاث ركعات الأولى كان في نجاسة وهو لا يعلم، مش كده، ما كانش ناسي لكنه كان لا يعلم، يجهل أنه يحمل نجاسة. ما هو الجهالة إما أن تكون أن تجهل أنك تحمل النجاسة أو تجهل حكم ان دي نجاسة، زي اللي قلنا له ما يعرفش ان الميتة نجسة، او انت متلبس بها ولا تدري ثم علمت بعد ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما علم في اثناء الصلاة هل خرج من الصلاة واستأنف الصلاة وابطل ما سبق ام بنى على ما سبق؟ بنى على ما سبق، واعتبر ان الركعات التي صلاها في الاول كانت ايه؟ سليمة، او الجزء حتى ولو اعلمه جبريل وهو في الركعة الاولى، يبقى الجزء الذي مضى من الصلاة كان جزءا ايه؟ صحيحا، لعدم علمي بحمل الايه؟ النجاسة. نقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه جبريل بنجاسة النعل لم يستأنف الصلاة، وإذا لم يبطل هذا أولها، يعني هذا أبطل أولها، طالما أنه لم يبطل أولها فإنه لا يبطل بقية الصلاة. قد يقول قائل ولماذا لم نقف هذا على الذي صلى بدون وضوء؟ ما هو الذي صلى بدون وضوء ثم اكتشف في اثناء الصلاه انه مش على وضوء هيعمل ايه؟ يخرج من الصلاه. لماذا فرقنا بين هذه الحاله وتلك الحاله؟ ولماذا لم نقم بقياس هذا على قياس ذاك؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا هذا. فالرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله لم ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله لم يستأنف الصلاه بل بنى على ما سبق. وحينما نسأل ويقال لنا لماذا لم يقص هذا على هذا مع ان هذا شرط للصحة وذاك شرط للصحة عند الجمهور، مش كده ولا لا؟ قلنا والكلام ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية، ترك الوضوء من باب ترك المأمور، والنجاسة اجتناب النجاسة، خدوا بالكم النجاسة شيء منهي عنه يطلب من الانسان التخلي عنه، وذلك لو تخلى الانسان عنه بدون نية هل يشترط لإزالة النجاسة النية؟ لا، لكن يشترط للوضوء النية، يشترط لغسل الجنابة النية، لأن غسل الجنابة والوضوء أفعال أنت مأمور بتحصيلها، لكن النجاسة أنت مأمور بالتخلي عنها، هذا من باب الترك وذاك من باب الفعل. فكيف تقيس حكم الفعل على حكم المأمور دي على المنهي عنه؟ الجهة منفكة، ده مأمور به وده منهي عنه. ولذلك الوضوء أنت مطلوب منك أن توضئ نفسك، يعني على سبيل المثال لو الإنسان مغمى عليه وحد وضاه وضوءه يبقى سليم؟ لا، لازم هو اللي يتوضأ بنفسه. لكن النجاسة لو حد أزالها عنك خلاص انتهى، لأن الشرع يطلب منك التخلي عن النجاسة، لكنه مطلوب منك أن تتعبد لله بالإيه؟ بالطهارة، واخدين بالكم ولا؟ بالوضوء. فيقول ترك الوضوء من باب ترك المأمور، ترك الوضوء من باب ترك المأمور. والنجاسة انت لست مأمورا بتحصيل النجاسة باجتنابها. والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الانسان التخلي عنه، فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور. وده زي ما قلنا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية، وهو رواية عن الامام احمد، ونسق القول في ذلك الامام ابن القيم رحمة الله عليه في اعلام الموقعين عن رب العالم. واخدين بالكم؟ يبقى هنا اذا جاء الى الانسان كونها نجاسة فلا اعادة عليه، ولا يعيد، لا فلا اعادة عليه. واستدللنا بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خلع ولم يستأنف الصلاة بل بنى على ما مضى. فطالما ان ما مضى كان صحيحا وهو لا يعلم بانه حامل للنجاسة، فما الفرق بين انه علم واعتبر ما سبق من الصلاة سليم وبين ان يعلم بعد انتهاء الايه الصلاة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي بيجعل البعض من اهل العلم يستدل على ان اجتناب النجاسة ايه واجب وليس بشرط لصحة الصلاة. وقلت لكم البحث طويل الزيول والمجال لا يتسع لمناقشة الامر، وانما نحن نأخذ هنا بقول الايه الجمهور. يقول الشيخ حفظه الله: وان علم بالنجاسة اثناء الصلاة وامكنه ازالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما ازالهما وبنى، وان لم يتمكن من ازالتها بطلت الصلاة. بمعنى يعني على سبيل المثال، لو علم الانسان بانه يحمل شيئا نجسا، لو كان يحمل حذاء يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يخلع النعل، مش كده ولا لا؟ طب لو لبس عمامة وعلم ان فيها نجاسة يشيلها. لكن لو علم مثلا ان الملابس الداخلية فيها نجاسة، طبعا مش هينفع ان هو يخلع ملابسه الداخلية وفي الصلاة، مش كده؟ بتضحكوا عليه، احنا بنشرح لكم الفقه يعني عشان يبقى الامر واضح. فان علم، طب ده يعمل ايه في الصلاة؟ فلذلك الشيخ بيقول: واذا لم يتمكن من ازالتها بطلت الايه الصلاة. يخرج من الصلاة ثم يغير ملابسه ثم ايه يعود مرة اخرى لاتمام الصلاة من اول بقى، يستأنف الصلاة. واضح الكلام؟ نعم. قال الشيخ حفظه الله: ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. خلي بالكم هذا من اعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لانه لم يكن في جزيرة العرب حمامات. خلي بالكم من هذا الكلام. الحمامات دي كانت موجودة فين؟ عند الفرس والروم. عند الفرس والروم، ما كانتش موجودة في جزيرة العرب. والرسول عليه الصلاة والسلام، الحمام ما هوش المراحيض عندكم او دورة المياه، لا، الحمام ده اللي هو زي كان عندنا في مصر قديما حمام اسمه الحمام البلدي، اللي هي بيروحوا الناس يدخلوه، المرأة تروح اللي رايحة عندها عرس ولا حاجة، تروح تدخل الحمام وتغتسل وما شاكل ذلك، والراجل برضه يروح الحمام، والحمام ده كان فيه مغاطس وما شاكل ذلك، ويقعدوا الناس عرايا طبعا بيخفوا عوراتهم المغلظة. ويعني هذه الاماكن اماكن للاسف كان فيها اشياء بتحدث مش كويسة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول: الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، هذا من اعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم، يعني من كان يعلم انه ستفتح هذه البلدان وستصبح هناك حمامات في داخل الديار الاسلامية، لكن رب العالمين اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا فاعطانا احكاما عامة لكل زمان وكل مكان. قال: الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي والشيخ الالباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة الا البخاري، يعني من ضمنهم مسلم رحمة الله عليهم جميعا. لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. تصور بقى، احنا طبعا عصرنا وعصورنا السابقة يعني الا عصور الصحابة الكرام وعصور العلم النفيس، الناس تجد في الاعياد تذهب الى المقابر وتجلس على المقابر، يجلسون على المقابر ويفطروا في العيد وياكلوا ويتغدوا، ياكلوا واللي يروح في الاربعين واللي يروح في الذكرى السنوية واللي يروح في الخميسة وما شاكل ذلك، واللي يروح في رجب وطلعت النص وطلعت الربع، واخدين بالكم؟ كل دي بدع سلمنا الله وإياكم. هذه البدع تولد منكرات عظيمة. يذهب الناس إلى هناك ويجلسون على القبور، يجلسون على القبور جلوس، وللأسف أحيانا ممكن يفتحوا كمان أغاني ويسمعوا أغاني، ما هم في العيد، هم بيروحوا في العيد يرتكبوا هذه الآثام والذنوب، لا تجلسوا عليها. منهي الإنسان أن يجلس على قبر، والقبور هذه نذهب إليها لتذكرنا بالآخرة. في القبور مأمورون نحن بالذهاب إليها من أجل ماذا؟ أن تذكرنا الآخرة وأن ندعو لأصحابها. فقال لا تصلوا إلى القبور، فنهى عن الصلاة في المقبرة أو على المقبرة أو إلى المقبرة، يعني لا يجوز لك أن تصلي على القبر ولا أن تصلي على، يعني لا تصلي في القبر ولا تصلي على القبر ولا تصلي إلى القبر فتتجه إليه. يبقى هذه الأمور التي نهينا عن الصلاة في المقبرة والحمام. وقال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. كلمة مساجد جمع مسجد، فهل المسجد المقصود به المسجد يقام كله على المقبرة أو مكان الصلاة فقط المقبرة نفسها تتخذها مسجد؟ مسجد يعني إيه؟ مكان للصلاة على قد حركتك في الصلاة، يعني مثلا متر ولا حاجة، هذا هو المنهي عنه. ومنهي عن المسجد ككل لو أقيم على المقبرة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، فأيهما طرأ يزال. فلو طرأ، يعني لو عندنا مسجد وجاء بعض الناس من المشايخ وغيرهم يوصي بأن يدفن في داخل المسجد، هل هذا يجوز؟ هذه وصية باطلة، هذه الوصية وصية ايه؟ باطلة. ويأثم من أوصى بها، ويأثم من ساعد على تنفيذها. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وإيه وقبر، فأيهما طرأ يزال. يعني لو في مسجد عندنا وفي قبر يجب على ولي الأمر، بنقول ولي الأمر ما بنقولش لعوام الناس، لأن البعض يفتعلون فتنا فيذهبون لتكسير الأضرحة وما ونبش القبور وما شكل ذلك من المساجد. هذا خطأ جسيم، لأنه بيتترتب عليه إيه؟ فتن عظيمة، فتن. هذه الأمور لا يفعلها إلا من؟ إلا أولياء الأمور فقط، هذه سلطة ولي الأمر. أو لو مثلا أهل قرية تعلموا التوحيد وعلموا هذا، وهذا الأمر لا يترتب عليه شيء، من الممكن أن يفعلوا هذا أهل بلدة معينين يفعلوا هذا الأمر، طالما لن يترتب على ذلك إيه؟ فتن. بس ليقوم بهذا كبار البلد، مش الشباب، مش الشباب اللي عنده عنف ولا يستطيع أن يقيس أو يحسب المصالح والإيه والمفاسد. ده بيقضي على الدعوة، بتقضوا على الدعوة وتبقوا إرهابيين وتبقوا كذا وكذا، ويستغلها سدنة القبور، أسوأ استغلال. سدنة القبور يستغلون هذه الفتن التي يقوم بها الشباب الجهلة، أسوأ استغلال القضاء على الدعوة السلفية. واخدين بالكم؟ فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام، بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذه من وصاياه الأخيرة كما جاء في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا وإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم حينما حكت له السيدة أم سلمة ما رأته في الحبشة في هجرتها الأولى إلى الحبشة، حينما رأت كنائس ووجدت قبورا للقديسين وما والصالحين وما شكل ذلك عند الأمم الأخرى موجودين مدفونين في هذه الكنائس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه وأقاموا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، التصاوير والتماثيل وما شكل ذلك. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. والشيخ الألباني رحمة الله عليه رسالة نفيسة اسمها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، أتى على هذا الأمر وأتى بأدلته وناقش كل شبهات القبوريين. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في عدة أحاديث. قال الشيخ حفظه الله وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر او عندها خشية النجاسة، لان البعض بيقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر علشان ايه؟ مسألة النجاسة ومشاكل ذلك. نجاسة ايه؟ هو الميت المسلم لا ينجس، مش كده ولا لا؟ المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فاين هي النجاسة؟ قال وليست العلة في النهي عن الصلاة في المقابر او عندها خشية النجاسة كما قال البعض، وانما هي خشية تعظيمها واتخاذها اوثانا، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، لانه بالفعل بمرور الزمان يصبح هؤلاء الناس الذين يذهبون الى هذه القبور يطلبون منهم الايه؟ المدد، ويدعونهم ويطالبونهم بحوائجهم. وكما تعلمون لو انت ذهبت الى اي قبر من القبور التي يعظمها الناس الجهال ستجدون اشياء، يعني اشياء خطيرة جدا. يعني مثلا لو نظرت انت ورحت عند البدوي اعاذنا الله واياكم، هتنظر جوه المقصورة فتجد فيه اوراق مرمية. الاوراق المرمية دي ايه؟ شكاوى. الناس عندها شكاوى وبتحط الشكاوى دي لمين؟ للبدوي. والشكاوى يروحوا للامام الشافعي رحمة الله عليه ويقولون ويكتبون له شكاوى بصفته قاضي الشريعة، حتى يقولوا كده. يعني الجهال يقولون للشافعية قاضي الشريعة، يطلبون منه مباشرة. واخدين بالكم؟ ومرة كان احد المفتين في الديار المصرية مفتي، كان مفتيا في الديار المصرية، وغضب عليه الخديوي، لا اذكر كان الخديوي اسماعيل او الخديوي عباس، لا اذكر بالضبط، وانما غضب عليه فاقاله من منصبه. فراح الرجل راح كتب شكوى وادها للبدوي، مفتي الديار كتب شكوى والقاها في المقصورة للبدوي. فالخديوي كان رايح اسكندرية من الطريق الزراعي، فهو رايح قالوا ما تيجي نعدي على البدوي، فراح للبدوي فدخل ليصلي، فبيبص كده قال لهم ايه الورق اللي مكتوب ده؟ قالوا في مشاكل للناس فبيبعتوها للبدوي يحلها لهم. قال لهم طب ده انا اولى بحلها، انا راجل مسؤول عن الدولة، تعالوا نعمل خير في المسلمين، طلعوا الورق ده نقراه. فطلعت طبعا الورقة فوجد فيها شكوى المفتي بيشتكي لي له. طبعا الخديوي ظبطه، واخدين بالكم؟ مش بشوف الشيطان كيف يفعل بالناس، سلمنا الله واياكم. قال وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر او عندها خشية النجاسة، وانما هي خشية تعظيمها واتخاذها اوثانا، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين. دلوقتي لما انت تطلب من قاضي الشريعة ولا تطلب من البدوي، واخدين بالكم؟ وكل ده شرك والعياذ بالله. ويقول لك يا عم ده احنا بنتوسل بيهم عند الله، ده انت بتطلب، ده انت بتدعوهم، وربنا يقول الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كان الشيخ الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه كان ليه رسالة بعنوان الصوفية الوجه الاخر، والله لو قرأتموها تتمتعوا، يعني تتمتعوا لما تقفوا على حقائق هؤلاء الناس. يقول وتستثنى صلاة الجنازة، فيجوز فعلها في المقبرة، لان قوله الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، يعني مسجد لما نسجد عليه، لكن صلاة الجنازة ما فيهاش ايه؟ ليس فيها سجود لانها دعاء. طب قال وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده الدليل، لو لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاز لنا ان نصلي الجنازة في الايه؟ في القبور. ولكنه كما جاء في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هناك امرأة تقوم، امرأة عجوز تقوم المسجد. يعني تقوم المسجد؟ يعني بتلم القمامة، بتنظف المسجد رضي الله عنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام افتقدها، قال اين المرأة؟ فقالوا لها، قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ماتت، ولكنها ماتت بليل، فخشينا ان يعني نعلمك بهذا. يعني كانوا برضو في للنبي عليه الصلاة والسلام يعظمونه وله مهابة وتوقير صلى الله عليه وسلم كما امرهم رب العالمين، فمرضوش يزعجوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حثهم على انه لو فعل هذا الامر لابد وان تعلموني بهذا الامر. ثم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام الى قبر المرأة وصلى عليها وهي مدفونة. يبقى معنى ذلك انك اذا لم تصلي على انسان حبيب لديك او عزيز عليك ولم تدرك جنازته من الممكن ان تذهب على قبره وايه وتصلي عليه. مش تصلي لا تركع ولا تسجد. كل بتعمله ايه؟ صلاة الجنازة عبارة عن ايه؟ دعاء وانت تدعوه. وهذه القبور محل للدعاء للموت. السلام عليكم دار قوم مؤمنين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يصلي على المرأة في الايه؟ في القبر. فهل يلحق بذلك انه من الممكن ان نصلي على الجنازة لو مثلا ما وجدناش مساجد مفتوحة ولا حاجة؟ هل من الممكن ان تصلي على الجنازة عند القبور؟ يجوز. لأن ما الفرق بين أن تصلي على الإنسان المقبور المدفون أو أن تصلي عليه قبل أن إيه؟ قبل أن يدفن؟ لا شيء فيه والله أعلم. قال وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني والمرأة مدفونة، والحديث رواه البخاري ومسلم. وذلك يخصص النهي، يخصص النهي عن الصلاة في المقابر. قال وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها، يعني المقابر عموما. يعني أنت عندكم مقابر المسلمين معلومة؟ لا، لا يجوز إلا إذا وجد حائل بناء مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال عندنا مقبرة، هذه المقبرة حوطناها بحوائط وانفصلت، وصلى الإنسان لا يصلي إلى المقبرة مباشرة ولا يصلي على المقبرة، وإنما صلى في مكان منفصل عن المقبرة كبيت مثلا، بيت ملاصق للقبور في حوائط، هذه الحوائط تمنع الإنسان من الإيه؟ من أن يكون مصليا في داخل القبور، إلا إن كان البيت نفسه اللي أنت بتصلي في هذا هو مقبرة هو نفسه. وطبعا إحنا ابتلينا في هذا الزمان وأصبحت اللي بيقول عليها حشان القرافة عندنا بقت أصبحت مناطق سكنية، يعني القرافة نفسها اصبحت عندنا ايه؟ مقابر سكنية. واللي يدور ولاقي مثلا مقبرة ولا حاجة يسكن فيها يبقى ايه؟ يعز ويهناه، مش كده ولا ايه؟ وجد قبر. نعم. انت مش مع... لا لا لا، المسجد بني للتعظيم، بني للتعظيم. خدوا بالكم القضية هنا ليست قضية ان المسألة يقول لك القبر معزول بحائط، لا، ده هذا المسجد بني للتعظيم والذي يذهب يشد الرحال. يعني الوقت اللي انت رايح فين؟ رايح اصلي الفجر في الحسين. هو رايح للحسين جنب منه الازهر، جنب منه مساجد تاني، انا رايح هو عشان يصلي في الحسين، فجاي يشد الرحال. اللي جاي من الصعيد جاي يزور الحسين، جاي يزور البدوي، رايح من اجل الرفاعي، فهنا في شد رحال، لان هذا المكان الهدف ليس المسجد لذاته، وانما الناس يقصدون المسجد لمن؟ للمدفون، وهذا من التعظيم. ولذلك قلنا لو هذه المساجد ازيلت صور القبور منها واصبحت هذه المساجد مساجد لله فقط، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. طب هذه المساجد خالصه لله ولا يدعى فيها مع الله؟ يدعى فيها مع الله عز وجل. واخدين بالكم؟ وكل ما دخل في اسم المقبره مما حول القبور لا يصلى فيه، لان النهي يشمل المقبره وفناءها الذي حولها. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه اتفق الائمه انه لا يبنى مسجد على قبر، وانه لا يجوز دفن ميت في مسجد. وخلي بالكم الشيخ الالباني رحمه الله عليه في تحذير الساجد ذكر اقوال اهل العلم من المذاهب الاربعه في هذا الامر لكي يقيم الحج على هؤلاء سدنه القبور. قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه اتفق الائمه انه لا يبنى مسجد على قبر، وانه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فان كان المسجد قبل القبر غير اما بتسويه القبر او بنبشيه ان كان جديدا، يسوى ان كان مدفون من مئات السنين، او بنبشيه ان كان جديدا. وان كان المسجد بني بعد القبر فاما ان يزال المسجد واما ان تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه، وهذا بإجماع أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا القبوريون من الصوفية. لكن أئمة العلم، إياك أن تظن الإمام أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا ابن حنبل ولا سفيان ولا سفيان الآخر ولا داود ولا ابن حزم، أي إمام من الأئمة يجيز هذه الأفاعيل. هذا وذلك مصر عندما أصبحت مصر زي ما أنتم عارفين، كل القبور دي ما صنعت إلا في عهد الدولة الإيه؟ الفاطمية، مش كده ولا لا؟ العبيدية، الدولة الفاطمية العبيدية الإسماعيلية، هذه هي التي اخترعت كل هذه القصص. ولذلك انت لما تيجي تقول لي ايه كل دول جم منين، كل دول جم منين، والحسين رضي الله عنه ده تجد له كم قبر في العالم، قبر في عسقلان وقبر في مصر، ويقول لك اصل هنا الرأس وهنا في كذا وهنا في كذا، وهذا كذب بالاجماع، لانه الشيخ الاسلام ابن تيميه له رسالة اسمها رأس الحسين، ارجعوا له واقرؤوها، رأس الحسين. كان الشيخ جميل غازي الله يرحمه جمع بين كلام الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه في استشهاد الحسين رضي الله عنه من البداية والنهاية، وجمع معه رسالة للشيخ الإسلام ابن تيمية المسمى برأس الحسين، جمع بينهما وطبعت قديما. يقول ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور، لان بيتكلم عن ايه؟ المسجد اللي قبلته الى قبر منعزل، يعني مش لكن المسجد لو اقيم من اجل تعظيم صاحب القبر حتى لو مفيش قبر اصلا، ما هو من الممكن انك لو فتحت بعض القبور لا يوجد فيها حاجه على الاطلاق، لا راس ولا غيره، ومع ذلك لا يجوز الصلاه فيه، لان الناس يقصدونه حتى ولو مفيش فيه قبر، لانه اصبح هذا المسجد ايه؟ الغرض منه دعاء غير الله سبحانه وتعالى والتعبد لغير الله، وذلك يطوفون حول المقصورة ومن شاكل ذلك، وترتكب أعمال والعياذ بالله شركية سلمنا الله وإياكم. قال ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. ولا تصح الصلاة في الحشوش، والحشوش جمع حش، اللي هي الايه؟ الحشوش جمع حش، والحش اللي هو ايه؟ المرخاض، ده دورة المياه يعني، واخدين بالكم؟ قال ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين، ولذلك كنت داخل بتقول ايه؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مش كده؟ ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. قال ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، لماذا؟ قال لأنه محل كشف العورات. طبعا ما بنتكلمش، انت الآن أصبح عندك الحش هو حمام هو كل شيء في بيتك، ده شيء تاني، ولا تجوز الصلاة فيه طبعا، لكن هنا أما فرق بين الحشوش وفرق بين الايه الحمامات، لان بيتكلم عن حمامات الايه العامه. قال ولا تصح الصلاه في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، لانه محل كشف العورات ومأوى الشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، فلا تجوز الصلاه فيه يعني حتى ولو مكان اللي هو تغيير الملابس وما شاكل ذلك. طبعا الحمامات دي كان العلماء بينهوا عن دخولها كمان للنساء، لانه لا يجوز للمراه ان تخلع ملابسها الا ايه في بيت زوجها، فانها تروح الى هذا المكان، وطبعا اصبح في هذا الزمن من الممكن في هذه الاماكن حتى في اماكن تغيير الملابس وما شاكل ذلك، في كاميرات بتبقى موضوعه في غرف هي الحجه التي يضعون فيها هذه الكاميرات، من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ حتى لا تسرق الملابس، تدخل المراه علشان تغير الملابس او هتجرب الملابس، وبعد كده تروح حاطه حاجه في الشنطه بتاعتها ولا حاجه وهي ماشيه، واخدين بالكم؟ فهم حاطين الكاميرا من اجل هذا، ولكن في نفس الوقت هذه الكاميرا تطلع على عورات النساء وبتصورها، والمراقبون يجلسون مثلا في الدور العلوي ويرون النساء، وطبعا احنا عارفين ان الزمن خربة كما تعلمون، وذلك بننصح النساء او الرجال كذلك انه ما يعرضش امرأته لايه؟ لمسألة تغيير الملابس في هذه الأماكن في المحلات وما شاكل ذلك. يقول ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل. أعطان الإبل ما هي أعطان الإبل؟ أعطان جمع إيه؟ عطن. الإبل حينما تذهب إلى البئر لترتوي تبرك في مكان بعد أن تشرب تبرك في مكان، هذا المكان يقولون بركت بعطن. واخدين بالكم بعطن العطن المكان اللي هو ايه بركت فيه بعد ان شربت. وبهذا المكان مليء بالايه بالروث ومليء بالماء وما شاكل ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطان الابل. هذه الاعطان حينما تكون عند الابار ويترتب عليها ايضا ندخل فيها في الحكم المبارك التي في الزريبة مثلا الحظيرة التي يكون فيها الايه الابل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها او في المبارك المعتادة للابل في الاماكن التي ترعى فيها او الاماكن التي تأكل فيها من الحشائش ومشاكل ذلك. فقال ولا تصح الصلاة في اعطان الابل وهي المواطن. شرح كلمة الاعطان قال وهي المواطن التي تقيم فيها اللي هي الحظائر او الزرايب بتاعتها وتأوي اليها. قال الشيخ تقي الدين، تقي الدين اللي هو مين؟ ابن تيمية رحمة الله عليه مجموع الفتاوى. قال نهي عن الصلاة في أعطانها. لماذا؟ قال لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. خدوا بالكم طبعا العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، مع أنهم لما سألوه صلى الله عليه وسلم وقالوا أنصلي فيه، خدوا بالكم سألوا أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فدل ذلك على أن لحم الإبل إيه ينقض الوضوء. تمام. ثم قالوا له أنصلي في مبارك الإبل أو أعطان الإبل؟ قال لا. فسألوه عن الصلاة في الأماكن التي تأوي إليها الغنم مبار الغنم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا. ولذلك بعض العلماء قالوا ربما من أجل النجاسة، العلة النجاسة، قالوا إذا كانت العلة النجاسة فأنتم اللي قالوا أن العلة النجاسة لأنهم يقولون بنجاسة أبوال وروث الإبل، وهم يقولون بنجاسة أبوال وروث الإيه الغنم. الفقهاء الذين عللوا بالنجاسة خدوا بالكم يقولون بنجاسة كل هذه الحيوانات المواشي من البقر والإبل والإيه والغنم. فلماذا فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين أعطان الإبل وبين إيه مرابد الغنم؟ لماذا صلى الله عليه وسلم فرق بين الأمرين؟ طيب ننتقل إلى أمر آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه وصف بول الإبل للاستشفاء، ولا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشرب بول إلا إن كان إيه طاهرا، مش كده ولا؟ ولذلك الراجح أن بول وغائط ما يؤكل لحمه ليس بإيه بنجس، مش كده ولا لا؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهونا عن هذا الأمر لينهانا عنه للنجاسة. قالوا من الممكن حينما تنفر هذه الإبل من الممكن أن تشوش عليه في الصلاة أو تضره. نقول وهل يسلم من يصلي في مرابد الغنم من هذا التشويش؟ هذا كائن وذاك إيه كائن، فلماذا فرق؟ ولذلك وجد حديث في صحيح في مسند الإمام أحمد إن الشياطين إن الإبل خلقت من الشياطين. وهذا أمر من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يكيفها ولا يفهمها، وإنما يمررها كما إيه جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرد الخبر ولا نجادل فيه، وإنما نأخذه كعلة لهذا الأمر إن الإبل خلقت من الشياطين. وهذا الحديث حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث لا يستطيع الإنسان منه أن يكيفه بعقله ولا أن يستوعب هذه الحقيقة. ولذلك قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، نص على الإبل صراحة، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من الشياطين. كيف تخلق من الشياطين؟ هذا أمر لا يقال له كيف، لأنه إيه من عمل الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ نعم. قال وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. قال الإمام ابن القيم وهو أحق التصاوير، يعني المكان اللي فيه تصاوير أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور، ولذلك تجدون النصارى يعبدون صورة مريم ويعبدون صورة المسيح وصور القديسين وما شاكل ذلك. تصوروا أنتم الآن لو كانت هناك صورة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان الناس يفعلوا إيه لو كانت له صورة صلى الله عليه وسلم الآن؟ فهذا أمر خطير. فقال محل الصور مظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. وراجعوا ما كتبه الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان عن الشرك وكيف دخل إلى الأمم السابقة. كذلك سؤال قد يطرأ ويقول الإنسان ما حكم الصلاة؟ إن كنا نقول الحمام لا يجوز الصلاة فيه ومشاكل ذلك. طب لو إنسان صلى في عمل أو شيء المكان اللي هو فيه فوق بلاعة أو بيارة، واخدين بالكم بيارة فيها أشياء نجسة من الداخل، هل يجوز يصلي فيها ولا فوقها ولا لا؟ حكم غطاء البلاعة طالما ليس نجاسة لا شيء، لأنك أنت في الشارع اللي بتمشي فيه في باطني مواسير مجاري، مش كده ولا لا؟ ومن الممكن انك لو في منزل من منزل في المنزل عندك من المنازل القديمه او ما شابه ذلك، من الممكن ان يكون تحت منك مواسير مجاري وانت لا تدري. فهذا الامر انت لك الايه الظاهر، اما الشيء اللي في الباطن فلا علاقه لك به. يعني لو صلى الانسان فوق بلاعه ما يقولش البلاعه تحت من تحت نجسه، المهم الغطاء وغطاء البياره من الخارج ده في نجاسه ولا ما فيهوش؟ طالما طاهر ونضيف لا شيء فيه فلا شيء فيه والصلاه سليمه. يعني انت مثلا لو الوقت مثلا احنا بنصلي وفي الشارع، اما كنا بنصلي العيد في الشارع قبل ان نصلي في ميدان عابدين، كان الشارع عندنا الشارع هذا لو انت فتحت هتنزل هتجد مواسير الايه المجاري في منتصف الشارع، ومع ذلك احنا بنصلي على هذا فلا شيء فيه ان شاء الله تعالى، وهذا الذي عليه عمل الناس. يقول الشيخ ايها المسلم عليك بالعناية بصلاتك فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه، فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام الدين ومتى اختلت اختل الدين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. كان في النية أن نتكلم في استقبال القبلة، وإنما نؤجل الكلام للدرس القادم إن شاء الله.